يقول السائل: ما حكم أكل المصيد أو الشيء المصاد بالبندقية الرش فيسقط ميتا، وحكم أكل العصافير أو ما يسمى في الصعيد بالزرازير؟ يرى بعض الفقهاء أن ما يصاد بالبنادق الرصاص أو الرش حلال، وأن الصيد يحل أكله بشرط أن يسمي الله تعالى عند إطلاق الرصاص، وأن يزكيه إذا سقط حيا وأدركه، يعني بد أن يذبحه بسكين. أما إذا سقط ميتا من الرصاص المسمى عليه فأكله حلال. ويرى بعض الفقهاء أنه لا يحل أكله لأن الرصاص ليس محددا جارحا كالسكين، بل يقتل الصيد بثقله الشديد، لكن الراجح القول الأول، لأن الرصاص منه المدور ومنه المدبب، وكلاهما ينفذ في جسم الحيوان ويجرحه فيباح الصيد بها، وهذا هو مناط الحكم. أما الصيد بالبنادق القديمة التي كانت معمولة كانت من الخشب، وكانت تضرب بالطين أو الحصى المطين، فهذا من الموقوزة، نص العلماء على أن هذا من الموقوزة، كالضرب بالحجر أو الضرب بالعصا، الأشياء غير المحددة، وهذا لا يجوز. لكن الصيد الآن بالبنادق الحالية جائز ولا شيء فيه، لأنه ينفذ في الجسم ويقتل.